بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. فلو استقرب شوي ما يحتاج، ما في عدد بس. طيب، كتاب الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، والسورة بين أيدينا هي سورة الأعراف. وقف بين الكلام عند قول المولى سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش حيث وقع، حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره، وتأوله قوم بمعنى قصد فقوله ثم استوى إلى السماء، ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش. وتأوله الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة، والحق الإيمان به من غير تكييف، فإن السلامة في التسليم. ولله در مالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة. وقد روي مثل ذلك مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري، ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه، ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. في تعليق شيخ؟ نعم، نقرأ شيخ في تعليق. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظ الله تعالى: قوله استوى على العرش حيث وقع إلى آخره، أقول ذكر فيه مذاهب: الأول إجراؤه على ظاهره لابن أبي زيد المالكي، الثاني مذهب أهل التأويل ومنهم الأشاعرة، وبعضهم قال استوى قصد، وقالت الأشاعرة استوى بالملك والقدرة، الثالث مذهب الصحابة والأئمة هو الإيمان به من غير تكييف. وقرر هذا القول بقوله: والحق الإيمان به من غير تكييف، فإن السلامة في التسليم. وكلامه هنا متردد بين الإثبات من غير تكييف وبين التفويض، ولذا استشهد بقول الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولكنه قال: ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه. قال وذا قال مالك ولذا قال مالك: السؤال عنه بدعة. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة، وهذا خطأ، فالذي سئل عنه مالك وقال السؤال عنه بدعة هو الكيفية، لأنه قال الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول والسؤال عنه أي السؤال عن الكيف. وقد أخطأ ابن جزي رحمه الله تعالى أيضا في زعمه أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى استوى، والصواب هو إثبات الاستواء لله على العرش بمعناه المعلوم، وهو على وارتفع، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. ومن يتدبر كلام ابن جزي يدرك أنه إلى التفويض أميل، أي تفويض معنى الاستواء، أو هو قوله الذي يقول به والله أعلم. طيب، هذا واضح، كلام الشيخ واضح جدا، والمؤلف مثل ما ذكر ذكر مذاهب في معنى الاستواء، فذكر مذهب حمله على ظاهره، قال وحيث وقع، قال حمله على ظاهره، يعني على ظاهر الآية، مع يعني إثبات هذه الصفة على حقيقتها. هذا مذهب السنة والجماعة، أن نثبت صفة الاستواء وهي صفة فعلية من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، اثبتها كما اثبتها القرآن واثبتتها السنة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، صفة حقيقية فعلية ذاتية، فعلية لأنها يعني تثبت لله سبحانه وتعالى بأفعاله. طيب، الاستواء والنزول هذه كلها تسمى صفات فعلية، صفات فعلية. الكلام فعلي وذاتي، صفة السمع ذاتية، صفة البصر ذاتية. هنا هذا الكلام الصحيح. ثم ذكر مذاهب أخرى قال قصد، وهذا رد عليه وقال لا هذا ما يمكن. ثم أتى بمذهب الأشاعرة وصرح بأنه مذهب الأشاعرة، استوى بمعنى استولى، وهذا مردود واضح جدا. كيف استولى؟ قال استولى بالملك والقدرة. طيب وقبل ذلك، قبل أن يستوي أي يعني هو الآن قال خلق السماء، قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى. طيب قبل أن يستوي على العرش، الملك الذي فسره قال الملك والقدرة، يعني لم يكن مستوليا على الملك والقدرة؟ هذا غير ولا يليق، يعني كأن الملك والقدرة غير داخلة في حكمه أو في ملكه ثم استولى عليها. والاستيلاء، الاستيلاء يكون بينه متنازعين، فمن الذي نازعه على هذا حتى يستولي عليه؟ فهذا كلام غير صحيح. أحيانا لا، شوف الآن القول الأخير موهم، ولذلك الشيخ قال هو أقرب للتفويض، موهم. شوف قال والحق الإيمان به من غير تكييف، هذا كلام جميل زين، فإن السلامة في التسليم. ثم قال أتى بكلام مالك، لما انتهى من كلام مالك قال ولم يتكلم الصحابة، وهذا رد الشيخ قال بل تكلم، يعني الصحابة لم يتكلم. هذا مذهب التفويض، يعني لما يقال أن الصحابة ما تكلموا في هذه الصفة ولا بينوها والتابعون كذلك، هذا تفويض، ما تكلموا عن الكيفية نعم، أما الصفة لا، تكلموا عنها وبينوا حقيقتها وحقيقتها وأثبتوا معناها وأثبتوها. أي نعم، وهو يقول لا، لم يتكلموا في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه. أي، والإمام مالك مثل ما ذكر الشيخ لم يقل أن معنى الاستواء بدعة، وإنما قال الكيف بدعة، الكيف بدعة. فالأشاعرة على قسمين، شاعرة متقدمين وشاعرة متأخرين. المتقدمون منهم هؤلاء كلهم أهل تأويل يؤولون، ومنهم الغزالي ومنهم الجويني والباقلاني والرازي، هؤلاء كلهم على تأويل. الأشاعرة المتأخرون هؤلاء بين التأويل والتفويض، مثل يعني القرطبي ومثل ابن جزي، والمتأخرون منهم هؤلاء بين على مذهبين، إما أن يؤول خلاص، مثل الآن لو تأتينا صفة الآن مثل بعض الصفات يؤولها على طول، مثل صفة اليد يؤولها على طول، يقول اليد القدرة، المحبة قال الإثابة يثيبهم، هذا يؤول أو يفوض إذا وجد فيها إشكال فوض، لأن هنا الاستواء ما استطاع أن يؤوله بالاستيلاء، ويقول لا الاستيلاء ما أخذ فيه، ما أخذ به. أيوة، فانتقل إلى شيء إلى التفويض. ويقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اطلب التنزيه. هذه قاعدتهم، قاعدة المتأخرين بين التفويض والتأويل، إذا ما وجد طريقة للتفويض إلى التأويل فوض، وهذا هنا تفويض، هذا تفويض، مذهب التفويض كما ذكر الشيخ. هل له مسمى آخر في الشريعة؟ يعني كان المؤلف هنا وضع نفسه صف آخر بإساءة. لا أحيانا يقول أشعري، ذكرها هذا أكثر من مرة، أحيانا يقول أشعري وهو منهم عادي، مثل هذا قال الحنابلة، مثل الزمخشري. أي نعم، الزمخشري يقول ومذهب المعتزلة، وهو معتزلي ويفتخر يقول نحن معتزلة. فأحيانا ما يعني لا يفهم من كلامه وتأولة الأشعرية أنه يعني ليس أشعرية، لكن قد يخالفهم في بعض الأشياء. هنا خالفهم، ما وافقهم وفوض، فأحيانا يخالفهم فيصرح بقوله. طيب عموما الكلام واضح، والاستواء على العرش ورد في 7 مواضع في القرآن الكريم، كلها تدل على ما ذكره أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الاستواء. طيب، يعني يتضح لك المذهب، يعني ويتضح لك أيضا من خلال قراءتك للتفسير منهج المؤلف في تفسيره، طريقته، منهج العقدي، منهجه الفقهي، اختياراته، ترجيحاته، مناقشاته للمسائل الأخرى، هذه كلها تتضح معك كل ما تمشي يظهر لك أكثر وأكثر. نعم. يغشي الليل النهار، أي يلحق الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل، يحتمل الوجهين، هكذا قال الزمخشري. وأصل اللفظة من الغشاء، أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه، فتغطي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه، فتغطي ظلمة الليل نور النهار. يطلبه حثيثا، أي سريعا، والجملة في موضع الحال من الليل، أي يطلب النهار فيدركه. له الخلق والأمر، قيل الخلق المخلوقات، والأمر مصدر أمر يأمر، وقيل الخلق مصدر خلق، والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور. والكل صحيح. تبارك من البركة. ما في تعليق للشيخ؟ نعم، لأن هنا ألا له الخلق والأمر، غاية الخلق هو يقول الأمر الأمور، الأمور مخلوقة، كيف يقول الخلق والأمر معنى الأمور؟ هنا ألا له الخلق، أي المخلوقات التي خلقها الله له، يملكها، يعني ملك. والأمر هنا التشريع، الأمر من شف الأمر اللي هو قال في أول شيء، قال مصدر أمر يأمر، فلله الخلق والتشريع، يعني لله الخلق والحكم، هذا معناه، يعني الذي يخلق هو الله، والذي يحكم ويشرع هو الله. فالآية تدل على أن الخلق الملك لله، وأن الشرع هو المشرع وهو الحاكم. هذا هو المخلوقات والأمر الذي يسيره، أيوة، ويدير حياتها لله. أي أيوة، ويدخل في ذلك أي الأمور، زمام الأمور مع الله. زين، الذي يأمر وينهى ويدبر هو الله، لكن الآية هنا يقصد بها شرع الله، يعني المشرع. زين، هو الله. رد على من؟ رد على المشركين الذين يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم، مع علمهم أن الله هو الخالق. أيوة، يقرون بأي شيء؟ بتوحيد الربوبية، وينكرون توحيد الإلهية. فالخالق توحيد الربوبية، والأمر الآمر والناهي هو الله، توحيد العبادة. فأنت تلتزم أو تقر بتوحيد الربوبية بأنه هو الخالق، وتقر بتوحيد الإلهية بأنه هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يشرع. واضح؟ التفسير هذا مرجوع في أي تفسير؟ أو أنه ما فصل؟ لا، هو الأول جيد، قال الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر، يعني الخلق والشرع، عرفت؟ يعني لو أوضح أكثر. إيه. طيب، وحتى الثاني قيل خلق، الخلق مصدر والأمر واحد الأمور، الأمور مخلوقة، ألا إلى الله تسير الأمور، قد يكون مخلوقة أو بعضها مخلوق إذا قصدنا بها المخلوقات، تقول تعالى. طيب، والكل صحيح، لكن مثل ما ذكرت لك أنا هو الصحيح، يعني الخلق والأمر، تفرق بين الخلق والأمر، فلا نقول الأمر هي الأمور، نقول الأمر هي الأوامر والشرائع التي شرعها الله. نعم. تبارك من البركة، وهو فعل غير متصرف، لم تنطق له العرب بمضارع. تضرعا وخفية، مصدر في موضع الحال، وكذلك خوفا وطمعا، وخفية من الإخفاء. وقرئ خيفة من الخوف، المعتدين المتجاوزين للحد. وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه. وادعوه خوفا وطمعا، جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا، كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن موجب الخوف معرفة صدوات الله وشدة عقابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه. قال الله تعالى: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن عرف فضل الله ورجاء ومن عرف فضل الله رجاء ومن عرف عذابه خاف. ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الخيرات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. واعلم أن الخوف على 3 درجات: الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم، والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة، والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها. والناس في الخوف على 3 مقامات: فخوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة، وخوف خاصة الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. وش يقصد بالسابقة؟ الأعمال السابقة يعني. يا ياسر، السابقة يقصد يعني من كتبت عليه الشقاوة قبل الخلق. أي يعني كسب. يعني أي نعم. لا، في حديث ابن مسعود قال إن أحدكم لا يعمل يعمل أهل الجنة. يعمل أهل الجنة. ثم يسبق على الكتاب فيعمل عمل النار فيدخل النار. هذه السابقة. فهم خاصة الخاصة يخافون أن يكون يعمل يعمل يعمل ولا يدري يختم، هل يختم له بخاتمة حسنة أو خاتمة سيئة، ما يدري، يقول أنا من أهل الجنة ولا أنا من أهل النار، ما ندري، هذا اللي يخاف. فهذه السابقة. كيف الأولى؟ قال لا، قال هنا قال خوف العامة من الذنوب، يخاف العوام يخافون من الذنوب، هذا إذا وجد فيهم خوف العوام يعني، وقد يكون على كلام شيء المؤلف وقته العامة يخافون من الذنوب، يخافون من آثار الذنوب، لكن الآن يعني قست القلوب، فكل شيء يقول أنا مذنب، أنا ما سويت شيء، يعني تجد يرتكب يعني معاصي كبائر الذنوب مثلا، كله قال الحمد لله احنا احسن من غيرنا، احنا نصلي والحمد لله فينا خير والحمد لله نعرف ولا عندنا شركيات ولا عندنا شيء، ولا يذكر ذنوبه. فعام العامة يخافون من الذنوب، والخاصة يخافون من سوء الخاتمة، أن ما يدري هل يختم له، وخاصة الخاصة يخافون من السابقة لأنه يعمل ولا يدري، يقول الخاتمة مبنية عليها، مبنية الخاتمة على السابقة. أي الآن سيتكلم عن الرجاء، هو الآن سيتوسع فيه لأن هذه أصلا هو عنده شيء من الصوفية، يتوسع في الخوف والرجاء وأعمال القلوب وكذا، يذكر خاصة خاصة. لكن يعني قبل ما ندخل في الرجاء، هو يقول تبارك من البركة، تبارك هذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، هذه خاصة بالله، فلا يقول فلان أنت تباركت أو تباركت علينا، ما يجوز التبارك، وهذه الصيغة تفاعل لا تكون إلا من لله تبارك وتعالى، تعالى تعالى الله. أما إذا أردت أن تخاطب شخص تقول أنت فيك بركة ما شاء الله من بركاتك هذه، مثل ما قال سيد بن الحضير قال ليست هذه من بركات من أول بركاتكم يا آل أبي بكر، بركاتكم كثيرة، الخير أنت فيك بركة، والمطر بركة على الناس، وكذا فلان بركة، يعني التجارة بركة، العلم المشي بركة زي كذا يعني، لكن ما تقول تبارك فلان، هذه خاصة. طيب قال تضرعا، دعوا ربكم تضرعا، أي تضرع يعني طلب بإلحاح وشدة وانكسار. طيب وخفية، هذا الدعاء، الدعاء الذي أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى القبول أن يكون خفيا، أما رفع الأصوات في الدعاء ليس مشروعا، ولذلك مدح الله زكريا دعاء خفية إذ نادى ربه نداء خفية، فإنسان يدعو يعني بقدر استطاعته أن لا يدري من هو بجانبه، يدعو دعوات سرية بينك وبين الله، الله يسمعك، ما له داعي يرفع صوته. تجدهم الآن في الطواف وكذا كذا رفع الأصوات ما له داعي، تكون بعيدة عن الإخلاص مرة. ولذلك هذا حتى يسمى من اعتداء الاعتداء الدعاء. ولذلك قال الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، كأن رفع الأصوات من الاعتداء. طيب وادعوه خوفا وطمعا، يعني بين هذا وهذا. طيب الآن ينتقل إلى الرجاء، تفضل. والرجاء على 3 درجات: الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته، فهذا هو الرجاء المحمود. والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان، فهذا غرور. والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن، فهذا حرام. والناس في الرجاء على 3 مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. يعني كلامه هو الآن ما في شيء، كلام سليم يعني ما في أي شيء. السنه الآن مثل بس سنة في مجرد تقسيمات، هذا ذكره ابن القيم من درج السالكين، ما فيها يعني. يقول لك شفي، يقول لك الرجاء الرجاء قال رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعة وترك معصية، هذا الأول أو الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الرجاء مع التفريط والعصيان، يعني يفرط في الطاعات ويرتكب المنكرات والمعاصي، ويرجو من الله، يرجو من الله أن يعفو عنه، يرجو من الله أن يغفر، يرجو من الله أن يدخل الجنة وهو باق على على المعاصي والتفريط في الطاعات والفرائض. قال هذا غرور. والثالث قال أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن، هذا حرام صح؟ يعني يأمن مكر الله. طيب هذه واضحة جدا. طيب نأخذ اللي بعدها. إن رحمة الله قريب من المحسنين، حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة، على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره شيء قريب، أو على تقدير النسب أي ذات قرب. وقيل قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها. طيب يعني وش هو ذكر عدة أوجه، خرجها على عدة تخريجات. هو أقرب شيء الأخير. شوف قال ذات قرب، لا قبلها قال أنها لا الرحمة ليست حقيقية، أو لأنها صفة موصوف محذوف تقديره إن رحمة الله شيء قريب. عليكم السلام. رحمة الله شيء قريب، زين، هذا قد يكون أقرب شيء. لكن أنا قرأت عن ابن القيم كلام جميل جدا حول حذف قريب في هذا الموضع. قال لأن أصلا السياق، شوف نظرة ابن القيم جميلة، يقول السياق هو عن الله عز وجل، إن ربكم الله، زين، إن ربكم الله كذا، ثم تكلم قال ادعوه، كله في سياق الله. ثم قال رحمة الله يعني قريب، كأنه يقول لا تطلبون الرحمة، ادعوا الله عز وجل، فالله ذو رحمة فقريب منكم، فالقريب هو الله. وإن كانت يعني كان يعني يقول هي جاءت في أن رحمة الله قريب، لكنها يعني الرحمة من صفات الله، ولكن المراد به هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الله قريب، ورحمته أيضا تتضمن هؤلاء، فله كلام جميل. فهو أقرب ما يكون مثل ما ذكرنا، أو أن الصفة موصوف محذوف، يعني إن رحمة الله أي إن رحمة الله أمر أو شيء قريب من المحسنين. وهذه مثلها في الساعة، لعل الساعة قريب، في سورة الشورى قال لعل الساعة قريب، الساعة قريب قال أمرها، لأن الساعة من مقصود؟ المقصود أمرها، متى تأتي الساعة، يعني شأنها قريب. فأحيانا يراعى المعنى وأحيانا يراعى اللفظ. فإذا قال قريب ما يراعى اللفظ أحيانا، مثل لما تقول زيد قريب هذا لا اللفظ والمعنى، وأحيانا لا المعنى يقوى ويطغى فتقول قريب يرجع للمعنى أو إلى لفظ يتأول، مثل تقول شيء قريب حسب السياق، أي أحيانا السياق يقوي، لعل الساعة قريب يعني قريب الساعة يعني شأنها وحالها قريب، أو هنا مثلا الله قريب من عباد من المحسنين، تكون هذه أقوى لأنه هو المقصود. طيب واصل. الرياح إن رحمة الله، طيب انتهت منها؟ نعم. الرياح نشورة، قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر. بشرى بشرى ولا إلا بشرى عندك مثبتة ماذا؟ نشرا نشرا، إيه هذه قراءة ما عدا عاصم، قراءة الجمهور قراء وهو الذي يرسل رياحا نشرا أو نشرا، نشرا أو نشرا بإسكان الشين أو بضمها. عندك قراءات شيخ؟ بشرى عاصم، عاصم نشرا نشرا نشرا بالفتح، نشرا الحمزة والكسائي هو المعنى واضح، يعني الرياح تنتشر من الانتشار، وبشرى لأنها مبشرات، وفي آيات تنص على أن النشر أقرب بالبشرى، لأن فيها في سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، الريح تبشر بقدوم السحاب، تهب الريح قوية ثم يأتي السحاب، فكون كأنها مقدمة للمطر، لكن النشرة لأنها تنشر السحاب هي سبب النشر، والناشرات نشرة الرياح، الرياح تنشر. طيب واصل نشوف لين نشوف. قد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب، ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الحديث عندك تخريج ضعيف. اي نعم الشافعي الطبراني ضعيف، هذا الحديث ضعيف، اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا، هذا ضعيف بل ضعيف جدا. الصحيح اللهم اسألك خيرها وخير ما أمرت به وعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به، أما هذا ضعيف. هذا أمر. الأمر الثاني هو يقول إذا أفردت فإنها تفيد العذاب الريح، وإذا جمعت تفيد ماذا؟ تفيد الرحمة. هذا غير صحيح، غير صحيح. ليش؟ لأن هذه أصلا فيها قراءتان، وهو الذي يرسل الريح ويرسل الرياح. طيب قراءة الإفراد شو يسوي فيها؟ نقول عذاب ويقول بشرى أو نشرى. هذا أمر. الأمر الثاني لو تتبعنا كلمة الريح في القرآن لوجدناها مفردة تطلق على الخير، ومثل قوله تعالى أسخرنا له الريح ميب عذاب، إيه ريح طيبة، قال ريح طيبة، قال ريح عاصف، ريح عاصف هذه واضح، لكن ريح طيبة فأحيانا ليست على إطلاقها. قال إذا قلنا بهذا الكلام نقول ممكن نخرج على شيء، نقول أغلبي، قد يكون أغلبي، لأن الريح ريح العذاب في عاد عذبوا بالريح وكذا، ممكن يكون أغلبي، لكن ليست على إطلاقها، في آيات تخالفها كثير. أقوى شيء هذه الريح والرياح، قرأت كثير منها يعني قراء السبعة قرأوها بالريح والرياح الجمع والإفراد. عندك شيء؟ تفضل. ابن كثير المكي وحمزة الكوفي والكسائي، هي نفس الآية وغيرها الآيات، تجيك آيات كثيرة في الفرقان وفي طيب. قرئ بالإفراد والمراد الجنس، وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين، وهو على هذا مصدر في موضع الحال، وقرئ بضمهما وهو جمع ناشر، وقيل جمع منشور نشرا. وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم، كرسل ورسل. لا، كرسل ورسل. كرسل ورسل ورسل ورسل إسكان السين. نعم. وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة. أيوة، هذه قراءة عاصم. عاصم فقط. بشر. أي. بين يدي رحمته، أي قبل المطر. وهذا ترى من الأخطاء. الطباعة إيش عندك بالباء؟ نعم. صح. صح. نفترض ما تكتب بالباء، لأنك إذا كتبتها بالباء كان المؤلف يفسر بشرة، وما يفسر بشرة أصلاً، جعل آخر شيء ولم يتكلم عنه. طيب. أقلت حملت سحابا ثقالا لأنها تحمل الماء فتثقل به. سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت، يعني لا نبات فيه من شدة القحط، وكذلك معناه حيث وقع. فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية. كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من طيب الأرض. شوف، قال فأنزلنا به الماء، أنزلنا به أي السحاب، زين، أو أنزلنا بالبلد تكون ظرفية، أنزلنا السحابة بهذا البلد. أي نعم، هي تكون ظرفية. طيب، كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى، يعني يشخص بالتمثيل، يقصد القياس، هذا قياس، كما يعني كذلك نحيي الموتى، كثير في الآيات قياس إحياء الأرض، قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض، كما أن الله يحيي الأرض يحيي الموتى. نعم. وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع، منها كذلك النشور، كذلك الخروج. والبلد الطيب وهو الكريم من الأرض، الجيد التراب، والذي خبث بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها، بإذن ربه عبارة عن السهولة والطيب، والنكد بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى الذي قبله في المطر، وأن يكون تمثيلا للقلوب، فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر، وقيل هما الفهم والبليد. الفهيم، عندك الفهم؟ الفهيم، فهم، فهم أو فهيم والبليد. عموما الآية يعني ممكن تكون في سياقها عن البلد، عن المطر، وأن المطر إذا نزل في أرض طيبة تنبت، وإذا نزل في أرض سابخة ما تنبت. وهذا مثل الوحي ينزل على القلوب فتتقبله، قلوب لا تتقبله. وهذا جاء مثلي كمثل غيث أو حديث. نعم، أكمل فيه. إيه، واضح، كمل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع على الموضع. له كلمة غيره، غيره أصلها ما لكم من إله بالجر، غيره بدل أو صفة، ما لكم من إله غيره، هذا إذا يعني إذا رأينا اللفظ. والرفع، والرفع على ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، لأن معطوف على المحل، لأن من هنا أصلها ما لكم إله، هذا الأصل، من هذه داخل التأكيد، أصل الكلام ما لكم إله غيره، ما لكم إله غيره. والرفع يعود إلى على موضعها قبل الدخول منه على المحل. مثلها كثير يعني في القرآن. نعم. عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم. الملأ أشراف الناس، ليس بي ضلالة، إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم، لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك أعندك تمر تقول ما عندي تمرة، تعم بالنفي، يعني أقوى بالنفي، لما تقول ما عندي ولا تمرة، ما عندي ولا شيء، خلاص أقوى من تقول ما عندي تمرة، قد يكون عندك ما عندي تمر، يعني ما عندي أربعة خام، عندي واحد عندي اثنتين، لكن تقول ما عندي ولا تمرة، نفي أقوى. فهو رد عليه، رد على قومه لما قالوا نراك في ضلال مبين، قال ما ليس بي ولا ضلال ولا ضلال، فرده أبلغ. نعم. أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد، أبلغكم أبلغكم، وهو في موضع صفة لرسول أو استئناف. وأعلم من الله ما لا تعلمون من صفاته ورحمته وعذابه. أو عجبتم، الهمزة للإنكار والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف، كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر على رجل، أي على لسان رجل. في الفلك يتعلق بمعه، والتقدير استقر معه في الفلك، فأنجيناه والذين معه في الفلك. نعم. يعني استقروا في الفلك، لأن الجار المجرور دائما يحتاج إلى متعلق، فتقول مثلا في الفلك، وين تعلق فيه؟ والذين معه في الفلك، والذين معه استقروا أو يستقرون في الفلك. والفلك يطلق على الإفراد والجمع، ما له جمع، خلاص تقول فلك، تقول هذه فلك يعني مجموعة، وهذه وهذا فلك واحد، ليس له مفرد، لا لا لا يجمع. الفلك لفظ واحد، مثل قوم ومثل رهط، ما تجمع. مثل ايه ها اي جمع اي لا، واحيانا يصير لها جمع، الجمع يسمونه مثل عسل، جمع، قل هذا عسل، عسل تراب جمع، قل هذا عسل، يعني عندك مجموعه تقول عسل، هذا تقول اعساد، جمع الجمع. ايه اكوين مفرده، المفرد والجمع واحد، عسل عسل، هذا عسل واحد وهذا عسل، مجموعه ما تختلف. في بعض الالفاظ استعمل في الإفراد والجمع لا تتغير، في أشياء تتغير، الفلك من غير الفلك، فلك أفلاك الفلك. أي نعم، في كل وكل في فلك يسبحون أفلاك. طيب، في الفلك يتعلق بمعه، والتقدير استقر معه في الفلك، ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه. عمين جمع عمن، وهو من عم القلب، يعني عمين، عمين في النصب، في حال النصب وفي حال الجر تقول عمين، وفي حال الرفع تقول عمون، هم قوم عمون، والمفرد عمن، والمقصود به عمى، عمى البصيرة لا عمى البصر، إنهم كانوا قوما عمين، يعني فقدوا البصيرة، ما يدركون ولا يفهمون، وعقولهم غير متقبلة. إنهم كانوا قوما صفة، إنهم كانوا قوما، قوم الخبر كانوا، عمين صفة، هؤلاء صفة للقوم، إنهم كانوا قوما عمين. طيب شيخنا، ايش الفرق بين انجيناه ونجيناه؟ تشديد انجيناه فعل رباعي، ونجيناه قد يكون فعل رباعي لكن هو ثلاثي مضاعف، تقول نجى، فنجى وانجى المعنى واحد لكن التركيب يختلف، يعني رباعي ثلاثي، لكن احيانا تكون نجينا اشد في المبالغه، المبالغة صيغة فعل، يعني يكون فيها مبالغة. طيب كمل. وإلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم أي واحدا من قبيلته، وهو معطوف على نوح، وهودا بدل منه أو عطف بيان. وكذلك أخاهم صالحا وما بعده، وما هو مثله حيث وقع، كان يقصد يقول هنا الأخوة، أخوة النسب لا أخوة الإيمان، ليس هو أخا لهم في الإيمان هم كفار وهم فيقول لا هو من قبيلتكم أخاهم يعني بالنسب لا في الإيمان. نعم. الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعد بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن فيهم مؤمن فأطلق لفظ الملأ. هذه نكتة جميلة. ليش قال في قصة هود قال الملأ الذين كفروا من قومه؟ هناك ما قال الذين كفروا، قال الملأ من قومه في نوح لأنهم كفار. هنا قال الذين كفروا، حدد الكفار لأن فيهم مؤمن كما ذكرنا. نعم. أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة كانوا عظام الأجسام كان أكثرهم 60 ذراع وأطولهم 100 ذراع. هذا عاد يحتاج يعني يحتاج إلى دليل ما ندري تحديد بالأرقام والطول والقصر وكذا هذه يحتاج إلى دليل واضح وإلا من الصعب أن تقول. لكن قوة البدن نعم لأن الله قال في عنه في آية أخرى قالوا من أشد منا قوة إيه؟ في آية أيضا سورة الفجر التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني قصد قوم عاد وكذا هذا ممكن. نعم. ألا الله نعمه حيث وقع أجئتنا لنعبد الله وحده استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام أي أتجادلونني في عبادة مسميات أسماء ففي الكلام حد. وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل. في تعليق لا. هذه مشكلة في دائما يعني يدخلون عليها أو يدخلون منها الأشاعرة ومن هم على طريقة الأشاعرة يقولون شوف قال فدل ذلك على أنها محدثة فلذلك ينفون عن الله أي شيء يقتضي الحدوث فلا يثبتونه فيقول مثلا النزول حدوث ينزل الله كل يوم كل ليلة قال لا ما نثبت النزول لأنه شيء محدث. طيب الكلام يتكلم الله كل ليلة يتكلم يقول هل من داعي ويتكلم هل مستغفر فيقولون يقول لا هذا أي شيء صفة حادثة في الله لا نثبتها لله الأشياء والحوادث لا تثبت لله الله صفاته أزلية غير محدثة أنت كيف تجيب شيء محدث فلذلك شوف هنا قال فدل ذلك على أنها محدثة والمحدث باطل. هذه يسمونها المناطقة مقدمة الأولى والثانية ثم النتيجة يقول كل محدث مخلوق زين والله مثلا غير محدث فإذا قلت أن الله محدث قال أصبح مخلوق شوف قالوا فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصلح أن تكون آلهة الآلهة غير محدثة الله غير محدث. طيب الله تتجدد صفاته يأتي يوم القيامة ويتكلم في صفات تتجدد والقرآن مثل ما أخبر الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث كيف تقول ما هم محدث القرآن هم يقول لا القرآن كلام أزلي ما يتكلم الله الآن خلاص. هذه يعني لو لققت فيها جدتها يقصد شيء معين يقصد يقول لك الآلهة والأسماء محدثة والله غير محدث فنقول ماذا تقصد بالله غير محدث كيف يعني هل الصفات تتجدد ولا الصفات ثابتة ولا الصفات فعلية ولا كيف. نعم. استفراد المصنف الله ما كان في محل من أجاب المقدمة إيه هو يقصد أن هذه الآلهة محدثة والمحدث لا يكون إلها. طيب في صفات لله محدثة يعني تتجدد، ما نقول محدثة نقول تتجدد صفات الله. كيف تقول مو محدث؟ والله يقول عن القرآن محدث، يعني تأتي ينزل القرآن إيه؟ ما يأتيه من ذكر من ربي محدث. إيه طيب. فالجدال على القول الأول في عبادتها، وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة، والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى، وعلى القول الثاني التسمية. دابرة ذكر في الأنعام. فقطع دابر في الدابر دبر الشيء نهايته، فإذا قطع نهاية الجيش معناته الأول والوسط منتهي. في حكم الدابر قطع دابر القوم الذين كذبوا. طيب واصل. نعم. ذكر اللطيف قال لأن في الملأ من قوم نوح من آمن بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن فيهم في الآية الأخرى وما آمن معهم إلا قليل مقصود نوح كان معهم من أهل ممكن إنهم يعني لا هو قوم أي عارف هو هود في من آمن ومنهم كفار، لكن الآن هنا الحديث مو مع القوم مع الملأ. هل الملأ من قوم نوح فيهم مؤمن مثل الملأ من قوم فرعون آمن رجل مؤمن آل فرعون من آل فرعون من الملأ؟ هو يقصد يقول إن الملأ الذي الملأ من قوم عاد فيهم مؤمن، ولذلك قال الملأ الذين كفروا، لأن هناك ملأ مؤمنين. أما نوح عامة في مؤمنين، لكن هل الملأ في مؤمنين؟ عرفت الفرق؟ الملأ المقصود يعني شيخ الذي ليس من شيعته يعني. لا الملأ كبار القوم، الملأ سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون بالنظر إليه، لأن الملأ هم أهل الوجاهة، أهل الوجاهة والمكانة والأهل الاستشارة. ففرعون كان يستشير ملأه، قال استشار الملأ، فالملأ هم الحاشية. فكأنه يقول إن هودا كان في حاشية قومه من هو مؤمن، في حاشية الكبار الرؤوس والسادة، هذا هو مقصود. اي نعم هو اللي المقربين. اي نعم تفضل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي آية ظاهرة وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فحل. وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرج لهم من صفرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. لكم آية معجزة تدل على صحة نبوة صالح، والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو تأخر لكان صفة. ولا تمسوها بسوء أي لا تضروها ولا تطردوها. بس لحظة شوي، الآن أقول لكم آية، قال معجزة تدل على صدقي على صحة نبوة صالح، والمجرور في موضع الحال اللي هو المجرور لكم آية لكم، يعني آية لكم آية. ناقة الله لكم آية آية، ليش نصبت هنا؟ يقول والمجرور في موضع الحال من آية، لو تأخر لكان صفة. لو قلت لكم، لو قلت هذه ناقة الله آية لكم آية لكم وأخرت لكان صفة، الجار والمجرور كان صفة، لكن لما قدم قال أصبح في موضع الحال. هذا الذي طيب. ولا تمسوها بسوء أي تفضل شيخ آية تكون أي حال أو لا لا هذا اللي يظهر لنا من حال، قد يتعدد الحال يعني يتعدد. هذه ناقة الله مبتدا وخبر، والخبر مضاف ومضاف إليه، هذه ناقة الله لكم آية فذروها. هذا الذي ممكن نراجع نشوف. وبوأكم في الأرض، كانت أرضهم بين الحجاز والشام، وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. تتخذون من سورها قصورا، أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة، وتنحتون البسيطة يعني المبسوطة يعني الفسيحة. بعض الناس يستخدم بسيطة يعني سهلة، هذه مسألة بسيطة، بسيطة يعني واسع، بسيطة هو البسيط هو الواسع. يقول الأرض السهلة ممتدة بسيطة لكم الأرض، تتخذون من سهولها قصورا، وأما الجبال تنحتون فيها، تدخلون يعني عن البرد وعن شدة الشمس وعن العدو. نعم. وتنحتون الجبال بيوتا، أي تنجرون بيوتا في الجبال. وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء، وانتصب بيوتا على الحال، وهو كقولك: خدت هذا الثوب قميصا. لمن آمن منهم بدل من للذين استضعفوا. إنا بالذي آمنتم به كافرون، إنما لم يقولوا بما أرسل به كما قال الآخرون، لئلا يكون اعترافا برسالته. فعقروا الناقة، نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. الرجفة الصيحة حيث وقعت، وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها. جاثمين حيث وقع، أي قاعدين لا يتحركون. لكن بعضهم قال الرجف غير صيحة، يعني هم عذبوا بأكثر من عذاب، فرجفت بهم الأرض ثم صاح بهم جبريل، أو يكون قد صاح فرجفت بهم الأرض. فتعبير الرجفة يعني إما العذاب نوع آخر أو ناتج من العذاب الأول من الصيحة، والتعدد العذاب موجود. يعني قوم لوط عذبوا بعذابين، لأن يعني قلبت عليهم ديارهم وأتوا بالحجارة، فجمع بينها قد يقال مثلا رجفت بهم الأرض ثم صاحت جاءتهم الصيحة، أو من خلال الصيحة رجفت الأرض بهم فسقطوا على جاثمين. لكن في الأعراف وفي هود إذا جاءت الرجفة جاءت الديار مفردة، قالتهم الرجفة أصبحوا في داره، إذا جاءت الصيحة جاءت الديار، والصيحة والديار في ثمود في هود، والرجفة والدار في الأعراف وفي غيرها، مثل في العنكبوت رجفة ودار مثل هذا. فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم، لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم، أو يكون ذلك بعد أن هلكوا، وهو ظاهر الآية، وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم. وقوله الآن يقول هنا فتولى، يقول فأخذتهم الرجفة ثم قال فتولى عنه، ظاهر آية أنها خاتم الرجفة ثم هو بعد ذلك خرج وتولى عنه، ولكن الذي يظهر أنه يعني خرج قبل، أوحي إليه أن العذاب سيصيبه، فمثل غيره، يعني مثلا نوح ركب السفينة خلاص وغرقوا، عندك عاد مثلا تركهم وذهب، ثمود نفس الشيء، يعني لوط أوحى الله إليه أن قال فأسر بأهلك إليه، وموسى أسر بعبادي. الذي يظهر أنه يوحى إليهم حتى إذا لم يكن هناك مؤمن نزل العذاب. نعم. وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية، إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمر، أو يكون بدلا من لوطا، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم. شوف الآن يقول هو العامل في إذ هذا في قول لوط أو في قصة لوط. ولوطا إذ قال لقومه، قال العامل في إذ، إذ قال إذ ظرف، لا بد أن يكون الظرف متعلق متعلقا بفعل. أين العامل الفعل؟ قال أرسلنا، يعني وأرسلنا لوطا إذ قال، أرسلنا المضمر يعني مقدر، أو يكون بدلا من لوط، يعني وأرسلنا لوطا ثم البدل إذ قال. طيب ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ تفضل. أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم، ومن الأولى زائدة، والثانية للتبعيض أو للجنس. يعني كان التقدير ما سبقكم بها أحد، ما سبقكم بها أحد، فتدخل من المسبوقة بالنفي لإفادة التأكيد. طيب. وما كان جواب قومه الآية، أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. هذه طريقة دائم، لما عنده قوة، ما عنده حجة، ضعيف الحجة، يقابل الحجة بالحجة، استعمل قوة. مثل ما قال فرعون: لا أجعلنك مسجونين. طيب رد علي، أنا أعطيتك دليل، أعطيتك حجج، وأعطيتك آيات، ماذا موقفك منها؟ هنا نفس الشيء، لوط يكلمهم ويحاجهم ويناقشهم بالدليل، وهم ماذا يقولون؟ أخرجوهم. هذه طريقة العاجز. أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن الفاحشة، من الغابرين، أي من الهالكين، وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا. نعم. أو من أيه؟ أي يعني الله المستعان. طيب. وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها. يقال غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي، وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين. وامطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة، أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم، وقلبت البلاد بمن كان فيها. انتهى. طيب يعني الآن بعدها قصة مدينة. إيه نعم شعيب، وإلى مدينة قام فعلنا. طيب نقف عندها، بركة اللي خذناها، صلى الله ينفعنا بما قلنا مما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.